أما الهبة مستحبة مشتقة من حبوب الريح، هبت الريح، وذلك لأن الريح خفيفة وحبوبها خفيف، ثم سميت الهبة بذلك لخفتها على الماء الواحد، حيث أنه لا يطلب بها ثمنا. يعرفون الهبة بأنها تملك عين بلا عوض، وتسمى هبة التبرع أو التبرر، فإن سقط لها عوضا سميت هبة الثواب، يعني أنه يطلب لها أجرا، فيكون بذلك قد جعلها ثواب. إذا قال أهديتك هذا الكتاب أو وهبتك هذا الكتاب على أن تعوضني منه ثوبا أو كيسا، فإن هذه هبة ثواب، فهي من أنواع البيع، لها أحكام البيع وشروط البيع، أن يكون الواهب يملك ما وهب، وأن يكون مكلفا، وأن تكون الهبة مالية، وأن يكون مقدورا على تسليمها، وأن تكون معلومة، إلى آخر شروط البيع. هذه هبة الثواب. وأما هبة التبرر هو الذي لا يريد بها عوضا، وإنه يرفض بذلك التودد إلى ذلك الذي يهب له، يقصد أنه تحصل بينهما المودة والمحبة وصفاء القلوب. ورد في الحديث تهادوا تحابوا، فإن الهدية تسل السخيمة، السخيمة هي الرغائن التي في القلوب، الأحقاد والبغضاء. الغالب أنك إذا أهديته شيئا يفرح به فإنه يعرف بذلك صداقتك، ولو كان يكن لك شيئا من الحقد فإنه يرجع إلى المودة فيحبك ويقدرك. هذا السبب في الحث على الهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. والهبة المتعبة، فتصح هبة مصحف وكلما يصح غيره، وتنعقد بما يدل عليها عرفا، ولازم بالموت به سواه، ومن أظهر غيره كره ولم يقبل. ويجب تعليم في عقيدة وارث بغير رؤية كل من لوجه يده، فيفضل الضوي ثم يفضل الضوء والرجوع، وإما فقبل الرجوع تفضيله. ويحرم على وارث أن يرجع به بهذه الفاره، وكره قبله إلا له، وله أن يتملك بقوض مع قوض مرضية من مال ولده غير سرية، ما شاء كان مذكورا، أو ليعطيه لولد آخر، أو يكون لمرض موت أحدهما، أو يكون كافرا ولد مولد مسلما، وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة. ومن مرضه لهم خوف فالصبر كصحيح، أو خوف بإسلام أو إنهاج متدارك. ومن خالف طمع مال الغيبان المسلمان عدلان عند رجاله انه وقع عند رجاله انه مخوف لا يلزم

هذا تبرعا مني او اهديتك او وهبتك او ما اشبه ذلك كان ذلك جائزا. وكذلك لو اشار اشاره عندما مد اليك كتابا فهمت من اشارته انه هديه بدون عوض فانك تقبله ويصير هديه فتصح بكل قول او بكل فعل يدل عليها. فالقول مثل وهبتك اهديتك اعطيتك خذ مني هذا تبرعت لك بهذا او من اشبه ذلك. والفعل هو ان يمده بيده او يشير اليك لتاخذه اذا وضعه على طاوله او على الارض واشار اليك وفهمت من اشارته انه تبرع وصدق عليه انه هديه وهبه. ثم متى تلزم؟ تلزم بقبض المتهب اذا قبضها الموهوب باذن الواحد اصبحت لازمه، وقبل ذلك يصح ان يرجع فيها. فلو مثلا انه مد اليك كتاب ولكن ما قبضته وضعه على السرير ولم تقدره انت، ففي هذه الحال يجوز ان يرجع فيه، ما يكون لازما. فاما اذا قال خذ هذا الكتاب وضعه على سريرك او على طاوله فاخذته بعد ان قال لك خذ، في هذه الحال يصير لازما ولا يصح الرجوع فيه بعد قبضه. اما اذا وضعه على السرير او على الارض ولم يقل خذه فاخذه صاحب السرير او صاحب المنزل، فمثل هذا لا يصير هبة ولا يلزم. ولصاحبه ان يقول انا ما وهبتك انا ما اهديتك انما نسختي بيدي ولا استغني عنها، فله ان يرجع فيها. لا يلزم الا بهذين الشرطين: حصول القبض الذي هو اخذ المتهم، واذن الواحد اذا قال خذه فتصير لازمه. يقول: ومن ابرا غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل، لان الابراء اسقاط، واذا اسقطه صار وارئ لازما. فاذا قال لك عندك لي 100 أو 1000 وانا قد ابراتك واسقطته عنك، برئ الغريب ولو لم يقل انا قابل، او قال لا ارضى لا اريدها انا في غنى لست بحاجه الى ان تسامحني، في هذه الحال يكون قد برئ بمجرد ما يقول ابراتك او اسقطت الدين الذي عليك او وهبتك الدين الذي في ذمتك، يسقط. ولو لم يقل المدين قد قبلته. وكذلك لو قال